أن يسقيهم ما يشربون منه وتشرب منه مواشيهم. وهذا من الأدلة على مشروعية الاستسقاء، طلب السقيا من الله. فهم لما نضب عليهم الماء ويلحقهم ما يلحقهم بسبب ذلك، طلبوا من موسى أن يستسقي الله. جاء في الآية الأخرى: وأوحينا إلى موسى إذ استسقوا قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. نعم. وذلك لأنهم والله أعلم في محل قليل الماء، فأوحى الله لموسى إجابة لطلبهم في محل قليل الماء. المعروف عند أهل العلم بالتفسير إن هذا حصل، كل هذه المعاني حصلت له في التيه. نعم. فأوحى الله لموسى إجابة لطلبهم أن اضرب بعصاك الحجر، يحتمل أنه حجر معين، ويحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر كان، فاضربه. قال: فضربه فانبجست. الأشبه والله أعلم أنه حجر معين، لأن الله عرف قال: أن اضرب بعصاك الحجر، ولم يقل فاضرب بعصاك حجرا، يعني أي حجر، اضرب أي حجر. نعم. فانبجست أي انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا. انبجست هذا يدل على انفجار بقوة واندفاع. سبحان الله العظيم. لا إله. نعم. 12 عينا جارية سارحة، قد علم كل أناس مشربهم، أي قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل 12، وجعل لكل منهم عينا، فعلموها واطمأنوا واستراحوا من التعب والمزاحمة، وهذا من تمام نعمة الله عليهم. وظللنا عليهم الغمام فكان يسترهم من حر الشمس، وأنزلنا عليهم المن وهو الحلوى والسلوى، وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور وألذها، فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى. جمع الله لهم بين الشراب والظلال والطعام، هذا كله في سياق الامتنان عليهم. فالله تعالى يذكر نعمه عليهم ويذكر أحوالهم ويذكر أعمالهم القبيحة وأعمال بعضهم الحسنة، كل هذا جاي، يعني منه ما تقدم ومنه ما سيأتي. نعم. فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة، ولكنهم يعني من كفرهم بهذه النعمة قالوا: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني عندهم هذا الطعام الطيب من اللحم والحلوى، صاروا يطلبون يعني تلك البقول. نعم. وقيل لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا، حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم. ولا تتركوا فيحل عليكم لا إله إلا الله. نعم. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين فوتهم كل خير ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أو يا شيخ حين فوتوها. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين فوتوها. نعم فوتوها كل خير صحيح. حين فوتوها كل خير وعرضوها للشر والنقمة. وهذا كان مدة لبثهم في التيه. في التيه نعم في التيه. وهذا كان مدة لبثهم في التيه. هذا كل هذه المعاني هي من أخبار ما جرى عليهم في التيه. لا إله إلا الله. إلى هنا. جزاك الله.